بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: باب عشرة النساء. والمقصود من ذلك عشرة الرجال للنساء، وكذلك عشرة النساء للرجال، وهي عشرة، والعشرة هي المعاملة الطيبة التي تكون بين الزوجين على وفق ما جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود بالعشرة. وقد أورد حديثين، أحدهما يتعلقان بالإتيان في الدبر، سواء كان للزوجة أو لرجل، فإن هذا من الكبائر ومن المحرمات، ولهذا جاء اللعن على ذلك. واللعن علامة الكبائر، علامة الكبيرة، لأن الكبيرة المشهور في معناها أو تعريفها أنه كل ذنب له حد في الدنيا، أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل أو غير ذلك، فإن هذه علامة الكبيرة. والحديث جاء فيه اللعن لمن يأتي امرأة في دبرها، وأن الاتيان لا يكون إلا في محل الحرث الذي يكون فيه طلب الولد، وهو الذي أبيح، وأما غيره فإنه محرم. ولهذا يقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني والمقصود به في القبل، لأنه قال الحرث، والحرث هو محل الولد ومحل الزرع الذي يكون فيه الولد. وأما الدبر فإنه يعني الاتيان فيه قبيح، وهو لما فيه من السوء، ولما فيه من اللعن، وأيضا فإنه محل الخرأة والأقدار التي لا يليق بالمسلم أن يتعرض لشيء من ذلك، وإنما يكون مقصورا، فعله مقصورا على ما أحل الله، وهو الاتيان المرأة في القبل من أي الجهات، على أي حالة تكون، على أي حالة تكون، بشرط أن يكون في القبل الذي هو محل الحرث ومحل الزرع الذي يعني يكون فيه تحصيل الولد، والذي هو من أهم مقاصد الزواج، وهو تحصيل الأولاد وتحصيل النسل وكثرة النسل الذي يكون به مباهات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للأنبياء السابقين في أممهم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. الحديث أولا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا يدل على عظم حق الجار، وأن الجار يحصل له منك الخير ويندفع عنه منك الأذى، فبرك يصل إليه وشرك يحجب عنه ولا يصل إليه. وقد قال في هذا الحديث يعني وبين عظم حق الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فذكر أن هذا من صفات من يكون منه الإيمان بالله واليوم الآخر أنه لا يؤذي جاره. وذكر الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول الذي تبنى عليه جميع الأصول. وأصول الإيمان ستة، كما جاء في حديث ابن عمر، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، وحديث جبريل مشهور لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول الستة يعني جاءت مجتمعة في حديث جبريل وفي أحاديث أخرى، وجاءت أيضا يعني في بعض الآيات، يعني خمسة منها، وجاء في بعض الأحاديث وبعض الآيات ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. وإنما ذكر الإيمان بالله لأنه أصل أصول الذي تبنى عليه جميع الأصول. ولهذا لما ذكر أصول الإيمان في حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأضاف هذه إليه، أضاف هذه إليه، يعني أن غيرها تابع لها. وكذلك الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، كل هذا يعني مما يجب الإيمان به، وهو من أصول الإيمان، ولكنه تابع للإيمان بالله، لأن من لم يؤمن بالله لا ينفعه أو لا يحصل منه الإيمان بما دون ذلك وبما وراء ذلك. وإنما الذي يؤمن بالله عز وجل هو الذي يؤمن بسائر أركان الإيمان. وذكر وكثيرا ما يأتي في القرآن والسنة ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله كما قلنا أصل الأصول، والإيمان باليوم الآخر لأنه اليوم الذي يحصل فيه الجزاء الحساب، يعني إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، يعني يستعد للدار الآخرة ويحذر أن يقع في أمور فيها ترك واجب أو وقوع في أمر محرم، أو وقوع في أمر محرم، لئلا يتعرض للعقاب، ولئلا يحصل العقاب بسبب ترك الواجب أو الوقوع في الأمر المحرم. فإذن تخصيص الإيمان بالله يوم الآخر فيه عظة، وفيه تذكير بالمعاد، وتذكير بالجنة والنار، وتذكير بالحساب والصراط والميزان وغير ذلك مما يكون في الدار الآخرة. فيعني يحذر أن يقع في هذه الدنيا في أمور محرمة، سواء كانت ترك واجب أو فعل محرم، لئلا يحصله العذاب على ذلك في الدار الآخرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. واستوصوا بالنساء خيرا، واستوصوا بالنساء خيرا، وهذه وصية يعني للرجال بأن يستوصوا بالنساء خيرا، وأنهن ضعيفات، وأنهن يعني لا يكون هم الإنسان أن يحصل كمالا مطلقا لا يجد فيه أي شيء يعني يسوءه، فل لا بد من أن يحصل كدر، ولا بد أن يحصل أشياء، بعض الأشياء المناقصة، فالإنسان يصبر ولا يجعل يعني هذا الذي حصل يعني سببا للنفرة وسببا للكلام الشديد والقسوة والإيذاء يعني في مقابل ذلك، بل الإنسان يصبر على ما يحصل من المرأة من شيء من النقص، لأن النساء خلقنا يعني من ضلع يعني أعوج، ويعني وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أخذ المرأة ويعني صار فيها يعني شيء يعني يعيبه، فإنه يصبر ويحتسب ويعني يرشد ويبصر ويطلب يعني تغيير ما قد حصل برفق ولين. وأما إذا لم يصبر وحصل وأراد أنه لا بد أن تحصل الأمور على أكمل وجه ولا يكون فيها خلل، فإن هذا يؤدي إلى الطلاق ويؤدي إلى الفراق، وتكون نتائجه يعني غير محمودة، وتكون نتائجه رديئة. ولهذا وصف قال أنها خلقت من ضلع، وأن وأن وأن الضلع لو أراد الإنسان يقيمه فإنه ينكسر، وكذلك المرأة لو أراد أنه لا يحصل منها إلا الاستقامة إلا السلامة من أي عيب ومن أي نقص، وحصل منها أي شيء ولو كان تافها ولو كان يسيرا، ثم عمل ما عمل من أجل الاستشهاد عليها في ذلك، فإن هذا يؤدي إلى كسر ذلك الضلع. والكسر فيما يتعلق بالنساء هو الطلاق، والكسر فيما يتعلق بالزوجة هو الطلاق، ولكن الإنسان يتغاضى عن الأشياء التي يعني أمرها هين وأمرها سهل، ولا يقدم على التطليق لأي سبب ولو كان تافها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وهذا فيه أن الإنسان يستمتع بها وإن كان عندها شيء من نقص، وإن كان فيها عدم الكمال المطلوب، فاستمتاعك بها استمتاع مع ما حصل ما يحصل فيها من النقص، ولكن إذا ذهبت يعني تقيمها وأنك لا يحصل لا يعجبك منها إلا الكمال، فإن يعني يحصل بذلك كسرها، والكسر في حقها هو الطلاق، كما أن الكسر في الضلع يعني انكساره وانقسامه إلى قسمين أو أكثر. قوله: فإنهن خلقن من ضلع، يعني أصلا الأصل هو خلق آدم، يعني من حواء من آدم، هذا هو الأصل فيها. وأما يعني بنات آدم وحواء فإنهن خلقن من ماء، كما خلق الرجال والنساء خلقوا من ماء، الرجال والنساء بعد آدم وحواء خلقوا من ماء. وذكر الضلع والخلق إنما هو الأصل، الذي هو أصل البشر، هو أن أمهم خلقت من ضلع آدم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو من الآداب، آداب الرجال مع النساء، وأن الواحد إذا جاء من سفر أنه يعني لا يأتيهم يعني بغتة، ولا يدخل عليهم في وقت يعني يكونون يعني غير على استعداد، وإنما يعمل على أن يعني يكون وصوله إليهم يعني في وقت يمكن الاستعداد فيه، بأن يأتي عشاء فتتمكن المرأة من أن تتهيأ لزوجها، وكذلك التي غاب عنها كذلك تستعد له. والآن الاتصال بالوسائل التي من الله بها على العباد في هذا الزمان من الاتصالات الهاتفية وغير الهاتفية، فإن الأمر لا يحتاج مع ذلك إلى مثل هذا، لأنه يحصل اتصال وينبغي الإنسان يتصل ولا يهمل بأن يأتي بغته وهو عنده التلفون الذي يمكن أن ينبههم بقدومه وفي الوقت الذي يقدم به. فحصل في هذا الزمان وسائل تجعل يعني مثل هذه الأمور لا تحصل، وإنما يعني يحصل المقصود بالاتصال، وأنهم يعرفون متى يأتي حتى يستعدون لاستقباله، وحتى يستعد النساء للتهيؤ للرجال والتجمل للرجال وإزالة الشعث ولقي الزوج على حالة حسنة. عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. يعني لما وصلوا المدينة ذهبوا ليدخلوا من حين وصلوا، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني لا يحصل منهم أن يأتوا بغتة، وإنما يعني يدخلون ليلا، أي في أول الليل اللي هو في العشاء، وحتى يعني يمكن الاستعداد يعني في أول الليل، بأن تستعد المرأة في أول الليل. نعم. فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا. نعم. يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة. نعم. وتستحد المغيبة. نعم. وفي رواية البخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. يعني هذا يعني من باب أولى إذا كان أطال، وحتى لو لم تحصل الإطالة فإن يعني الاستعداد مطلوب، ولكن قد يكون إذا كان السفر معروف أنه قصير يعني تكون المرأة على استعداد، لأنه السفر ليس بطويل، ولكن السفر الطويل هو الذي يكون به حصول الشعث، ويكون فيه يعني نبات الشعر الذي يحتاج إلى إزالته من أجل الزوج. فذكر الإطالة لأن هذا هو الذي يعني في الغالب يحصل معه هذه المحاذير. وأما إذا كانت السفر قصير، معروف أنه يسافر يوم وليلة وأنه سيأتي يعني بعد يومين أو يومين، فإن هذا تكون المرأة على استعداد وتكون متهيئة، بخلاف المدة الطويلة التي لا تدري متى يأتي. وحتى لو قال أنه بعد شهر أو بعد شهرين، يعني كل ذلك أيضا يعني يحتاج فيه إلى الاستعداد. والحاصل أنه لا يطرقهم ليلا يعني يفاجئهم، ولا يدخل عليهم في وقت يعني يكون فيه عدم الاستعداد، وإنما يدخل عليهم في وقت مناسب. وكما قلت لكم، في هذا الزمان المحاذير والأمور التي كانت موجودة من قبل يعني تيسر التخلص منها بما يسر الله عز وجل للناس، ولكن مع وجودها لا يهملها الإنسان بأن لا يتصل بهم ويأتيهم بغتة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بما يجري بين رجل وامرأته، وأن كونه يتحدث به أو هي تتحدث مع النساء فيما يجري بينها وبينه، هذه من الأمور القبيحة ومن الصفات السيئة الرذيلة التي لا يليق بالمسلم ولا بالمسلمة يعني ذكرها، لأن هذا سر بين الزوجين لا يجوز نشره ولا يجوز إظهاره لأحد من الناس، لا الرجال يظهرونه للرجال ولا النساء يظهرونه للنساء، وإنما كل يكتم ما يعني بينه وبين الآخر في حال الوقاع وفي حال يعني المبيت، وإنما يعني كل واحد يكون أمينا. وهذا سر يعني يجب إخفاءه ولا يجوز إبداءه ولا يجوز إظهاره، لأن هذا يعني شيء قبيح، وهو يعتبر من الرجل أو المرأة يعني وصف ذميم إذا حصل لكل منهما أو حصل من كل منهما شيء من ذلك، فإن هذا من الخصال الذميمة. نعم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بين يعني فيما بين الرجل والمرأة من مما يجب لها عليه، وهو أنه يجب له عليها لا لها عليه النفقة، وأن يطعمها ويعني يلبسها، وأن يعني يعاملها معاملة طيبة، وإذا حصل شيء يحتاج إلى تأديب فإنه لا يعني يقبح ويدعو عليها ويقول قبحك الله أو بكلام بذيء كلام قبيح. وكذلك أيضا يعني لا يضربها الضرب الذي يؤثر، ولكن إن ضربها والجأ الأمر إلى ذلك بعد الوعظ وبعد الهجر ولم يعني ينفع في ذلك إلا أن يضربها، يضربها ضربا غير مبرح، ويجتنب الأشياء التي يكون فيها تشويه يعني كضرب الوجه، لأن ضرب الوجه قد يؤثر على الوجه وقد يؤثر على الحواس التي في الوجه، لأن الحواس أكثرها في الوجه يعني ففيه الفم، منفذ الفم، وفيه منفذ العينين، وفيه منفذ الأنف، وقريب منه يعني الأذنان، فإن الحصول يعني أو ضرب في تلك الأماكن قد يفقد هذه الحاسة التي هي في هذا المكان التي فيها في الرأس، وأكثرها في الوجه، وأكثرها في الوجه، فيجتنب إذا فعل، ولا يضرب ضربا يعني مبرحا، وإنما يضرب ضربا خفيفا إذا ألجأت الأمر إلى ذلك، وهو مثل الكي الذي يستعمل في العلاج لا يصار إليه إلا عندما لا يغني يعني شيء مما هو دونه. قلت: يا رسول الله، ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ثم قال: ولا تهجر إلا بالبيت. لا تهجر إلا بالبيت، يعني أن الهجر الذي يكون يعني بينه وبينها إذا أراد يهجرها يعني يكون في البيت، وأيضا يكون في المنام، يعني بأن يظهر لها يعني غضبه وعدم رضاه، ولا يهجرها أمام الأولاد ويظهر شيئا أمام الأولاد أو أمام الناس، فإن الهجر إذا وجد فإنه ينبغي أن يكون يعني في البيت، ويكون في الفراش، يعني بأن يعني يبدي لها غضبه وتألمه وتأثره، ولا يفعل ذلك أمام الأولاد ولا أيضا خارج البيت، ولا يكون ذلك خارج البيت، لأن هذا هو الأصلح، وهذا هو الذي أنفع، وهذا هو الذي يخفف الوطأ ويخفف المصيبة. أما إذا يعني انتشرت وظهرت فإن هذا نشر لشيء لا ينبغي أن ينشر، وإنما ينبغي أن يكون خفيا حتى عن الأولاد الذين معه في البيت، يعني إذا أراد أن يهجر في فراش حتى يعني تعلم وحتى تتأدب، وذلك بأن يوليها ظهره، وأن يعني لا يكلمها يعني في الفراش يعني إظهارا لغضبه لشيء قد حصل منها هو السبب في غضبه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم، الآية، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالجماع، وأن الرجل يجامع امرأته على أي وجه ما دام في القبل، ويجتنب الدبر. وكانت اليهود يعني يقولون أن الرجل إذا جامع امرأته في قبلها من دبرها يعني من ورائها فحصل حمل بسبب ذلك الجماع فإنه يكون أحول، يعني أحول العينين، فكانوا يقولون هذا. فنزل قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني الحرث إنما هو القبل فيأتيه من أي جهة، يأتيه من أي جهة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي متعلق بآداب الجماع، وذلك بأن يكون عند إرادته الوقاع يأتي بهذا الدعاء فيسمي الله عز وجل ويدعو بهذا الدعاء اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا من من من من من من من السنن التي أو من الآداب التي جاءت في الاتيان بيتابها عند الوقاع، ويكون ذلك عند إرادته قبل أن يبدأ، قبل أن يبدأ وعندما يريد أن يحلو جامع فإنه يأتي بهذا الدعاء الذي هو ذكر اسم الله أولا الذي هو سبب كل خير والذي فيه البركة، ثم أيضا يدعو بهذا الدعاء بأن يكون الشيطان يعني مجانبا لهم في يعني في في في الوقاع، وأن يكون أيضا مجانبا للولد الذي يحصل بسبب هذا الوقاع. قال فإنه قدر بينهما ولد يعني في هذا في هذا في هذه هذا الوقاع فإنه لا يضره الشيطان أبدا، والمعنى أنه لا يتسلط عليه، لا يتسلط عليه الشيطان، لأنه حصل عند بداية أمره كونه ذكر اسم الله عز وجل عليه وذكر هذا الدعاء الذي يعني فيه طلب السلامة من الشيطان. ولا يعني ذلك أن أن أن الشيطان يعني أنه يعني أنه إذا حصل هذا الدعاء أنه لا يقربه الشيطان، فالشيطان كما هو معلوم يعني يأتي الإنسان ويوسوس له، بل في صلاته يوسوس في صلاته يريد أن يفسدها عليه ولا يأتي بها على الوجه المطلوب. وإنما معنى ذلك أن الشيطان لا يتسلط عليه ولا يكون يعني الشيطان يتسلط عليه، ولا يعني ذلك أنه لا يحصل منه مخالفة ولا يحصل منه معصية، فإن هذا يعني يحصل، ولكن معلوم أن من عمل بالأسباب فإن ذلك يحصل فيه عدم التسلط الذي يكون الشيطان مسلطا عليه، وإن حصل يعني له شيء من النقص أو شيء من الخلل يعني مع وجود هذه التسمية، فلا يقال إن الولد يعني الذي يحصل منه يكون سليما وأن يكون مستقيما وأن تكون بداية ونهاية على خير. الشيطان عدو الإنسان وهو حريص على إضلاله وعلى إغوائه وعلى إخراجه من النور إلى الظلمات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ثم ذكر هذا الحديث في أن المرأة يعني وهذا من الآداب أو العشرة التي تكون من المرأة، لأن العشرة يعني العشرة هي من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، فمن حق الزوج على زوجته أنه إذا دعاها أنها تأتي إليه، إذا دعاها لحاجته إليها فإنها تأتي إليه، وإن يعني لم يحصل ذلك فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وفي رواية إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، والذي في السماء هو الله عز وجل، ويعني قوله الذي في السماء أي الله، مثل قولها أمنتم من في السماء، أمنتم من في السماء، والمراد بالسماء العلو الذي هو فوق العرش، لأن العلو يعني مستمر فوق الإنسان، منه ما هو داخل المخلوقات ومنها ما هو فوق المخلوقات، والمقصود يعني أن الله في السماء في العلو وليس في السماء المبنية، فإنه لا تحويه المخلوقات وإنما هو فوق كل شيء، هو رب كل شيء ومليكه وهو فوق كل شيء، والعلو يعني منه ما هو داخل المخلوقات ومنها ما هو فوق المخلوقات، والله تعالى في العلو الذي هو فوق المخلوقات فوق العرش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه يعني كبائر أو بعض الكبائر من كبائر الذنوب، لأن فيها اللعن، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تريد أن تصل شعرها بشعر آخر، التي الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر أو تصل شعر غيرها بشعر آخر، يعني سواء كان لها أو لغيرها، يعني واصلة لنفسها واصلة لنفسها أو واصلة لغيرها، فإن ذلك حرام، لأن هذا يعني فيه غش وفيه أيضا يعني تغيير لخلق الله. وكذلك المستوصلة التي تطلب الوصلة، تطلب من امرأة أن تصل شعرها بشعر آخر، أو يعني تطلب منها أن تأتي لتصل يعني بنتها أو امرأة أخرى، يعني معناها أنها تطلب من امرأة أن تصل شعرها أو تصل شعر غيرها أو تصل شعر غيرها، فإن هذا من كبائر الذنوب، يعني الله الواصلة والمستوصلة. ثم قال والواشمة والمستوشمة. والواشمة هي التي تشم جسدها أو تشم جسد غيرها، والمستوشمة هي التي تضرب ذلك لها أو لغيرها، مثل الواصلة والمستوصلة. والوشم هو أنه يغرى، أو كانوا في الجاهلية يعني يغرزون في الجسد إبرة، فإذا خرج الدم وضعوا عليه يعني مادة تجعل اللون الذي يعني خرج أو الذي الذي غرز أنه يتغير لونه، فيصير لونه أخضر أو لونه أحمر أو أي لون آخر من الألوان التي تخالف الجسد، هذا هو الوشم. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة التي تشم نفسها أو تشم غيرها، والمستوشمة التي تطلب ذلك لنفسها أو لغيرها، كما قيل في الواصلة والمستوصلة. ولا ينظر هنا إلى مسألة رضا الزوج أو طلب الزوج؟ لا أبدا، لا ينظر فيه يعني لرضا أحد، وإنما هذا شيء حرام، ولو طلبه الزوج لا تفعله، لأن هذا معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصغرى، قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالغيل والعزل. والغيل هو جماع المرأة المرضع أو الحامل، وذلك أنه يعني يقال أنه لما فيه من الضرر على الرضيع، لما فيه من الضرر على الرضيع، لأن اللبن يعني يتغير يعني في حال الحمل، فكون المرأة وضعها حامل يعني يحصل يعني ضرر، فكان اليهود يقولون أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن ذلك إيش كانوا يقولون أن العزلة الموؤودة الصغرى قبل الغيلة. فنظرت في الروم وفارس فإذا هم كنت لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. يعني أراد النبي أن ينهى عن الغيلة، والغيلة هي إرضاع الولد يعني الرضيع من المرأة الحامل، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن ذلك، ولكنه رأى الفرس والروم وهم عندهم القوة وعندهم الجلد، ومع ذلك يعني ما ضرهم يعني هذا الشيء، ما ضرهم يعني هذا الشيء الذي كانوا يفعلونه، لأنه ما يحصل لهم ضعف بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لأنه رأى أن الواقع أنه خلاف ما يعني يقولون أنه يكون ضعيفا أو أنه يعني يكون فيه هزيلا، فرأى الذي في الفرس والروم وهم من أشد الناس وأقوى الناس ولا سيما الفرس، فلم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه جائز، أنه جائز. ولكن في هذا الزمان يعني كما هو معلوم يعني تيسر وجود الغذاء يعني للأطفال من غير ثدي أمهاتهم، فيعني فكثير من الناس يستعملون يعني هذه الأشياء الحديثة التي يعني ما كانت موجودة من قبل، وكثير من النساء أيضا يعني لا يستعمل الإرضاع بأنفسهن، وإنما يستعملن يعني هذه الأشياء التي يسر الله وجودها في هذا الزمان. فيعني الرسول ما نهى عن ذلك وهو جائز، لكن إذا حصل استغناء عن ذلك بمثل هذه الأشياء فإن ذلك يحصل به المقصود. ثم ذكر العزل وقال فيه في حديث جذامة أنها سئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي، والوأد الخفي الوأد المعروف أنهم كانوا في الجاهلية يدفنون النساء أو البنات يعني لا يريدنهن وإنما يدسوهن في التراب، كما أخبر الله عز وجل بذلك يعني عنهم، وأن يعني فقال إن هذا هو الوأد الخفي. والوأد الخفي يعني المقصود به أن الإنسان إذا يعني عزل يعني يريد أن يعني لا يحصل إنجاب ولا يحصل حمل بسبب هذا الماء، يعني قال كأنه شبيه يعني بهذا، لأن فيه إضاعة هذه النطفة التي هي محل الولد. ولكن الذي جاء في الحديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز العزل، وقد جاء أن في الحديث التي بعد هذا إيش قال إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، واليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى، قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. يعني هذا أخبر بأن له جارية وأنه يحب الاستمتاع بها ولكنها يخشى أن تحمل، ومن المعلوم أن الجارية إذا حملت صارت أم ولد فلا يتمكن من بيعها، لا يتمكن من بيعها التصرف بها، وإنما تبقى يعني حتى تلد، وإذا يعني ولدت فإنها تعتق يعني. فهذا يعني وقد جاء الحديث أو الحديث بيع أمهات الأولاد، وقد مر بنا الحديث ذلك، وأن الراجح هو يعني أنهن لا يبعن، وإنما يعني يستمتع بهن الإنسان، ويعني بعد ذلك تعتق وتكون أما لولده معه، لا تكون سلعة تباع وتشترى ويبقى ولده في جانب وأمه في جانب آخر، وإنما تكون معه، وإنما تكون الابن يكون معها. فقوله أني يعني يكره أن تحمل أو أنه لا يريد أن تحمل يعني حتى لا يعني يتمكن من بيعها، يعني إذا صارت مولد ما تباع. فهذا هو السبب الذي جعله يعني يقول ذلك، وقال إنه أنه أنه يعزل يعني حتى لا تحمل، وأن اليهود يقولون أنه المؤودة الصغرى، فقال كذبت يهود، لو أراد الله عز وجل أن يخلق يعني إنسانا لا حصل مع وجود العزل، لأن الإنسان قد يفوته يعني مع حرصه قد ينطلق منه قطرة أو قد تنزل قطرة إلى الرحم ويكون منها الولد. ولهذا جاء في صحيح مسلم ليس من كل الماء يكون الولد، يعني ما هو معنى أن الولد يأتي من من مما يحصل في الجماع من الماء الكثير، وإنما قطرة صغيرة جدا يكون منها الولد إذا أراد الله عز وجل أن يولد مع وجود العزل، فإن العزل لا يمنع إذا شاء الله عز وجل، قد ينطلق منه شيء ويريد أن يعزل وينطلق منه قبل إخراج الذكر، وقد يحصل شيء ينزل من هذا الذي خرج في الخارج ودخل فيحصل به الحمل، ولهذا الحمل يكون من الشيء اليسير كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم ليس من كل الماء يكون الولد. نعم. والحديث اللي بعده قال جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. ثم ذكر هذا الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كان يحصل منهم العزل، وهو أنه إذا أراد أن يعني يفرغ أو يعني أخرجه وأفرغه في الخارج، هذا هو العزل، وكانوا يعني يفعلونه يعني من أجل ألا تحمل النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر يعني الصحابة أخبروا بأنهم كانوا يعزلون القرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن، يعني لنزل القرآن أو لجاءت السنة، لأن الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة لا تؤخذ من القرآن وحده، والسنة وحي ينزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن وحي ينزل به جبريل، وليس يعني الأحكام الشرعية، وأنه إذا ذكر القرآن أو ذكر الكتاب يعني معنى ذلك أن الأمر يختص به، بل يعني يكون شاملا لما جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. وزاد ذلك إيضاحا، يعني هذه الرواية التي قالها مسلم والتي جاءت في صحيح مسلم أن الرسول علم ولم ينههم، يعني الرسول علم ولم ينههم عن ذلك، يعني أنه علم بأنهم يعزلون ولم ينههم عن ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، والله تعالى أعطاه من القوة يعني في الجماع ما يعني قوة 30 رجل كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل كان رسول يعني قد القسم واجب عليه أو ليس واجبا عليه؟ من العلماء من قال إنه يعني ليس بواجب عليه، ومنهم من قال إنه واجب عليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام يعني يعاملهن المعاملة الطيبة، وأنه يحصل له يعني ما يحصل فيه إرضاءهن جميعا. وقيل إن هذا أنه يعني بإذن يعني صاحبة النوبة التي يعني يكون يعني يدور في ليلتها على نسائه، وأنه يجامعهن ويكون ذلك بغسل واحد. فهذا منه صلى الله عليه وسلم يعني مما أعطاه الله عز وجل من القدرة يعني على الجماع، وما خصه به من هذه القدرة التي جاء بيانها في الحديث الذي ذكرته، وهو أنه أعطي قوة 30 رجلا في الجماع. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. قوله لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، هل هو مثل نهي صلى الله عليه وسلم في أول أمر عن تأبير النخل؟ نعم هو مثل هذا، لأن هذا شيء يعني جرب، ويعني أنه فيه الفائدة وفيه المصلحة. يقول هل العزل يكون فقط عن الإماء أم يجوز العزل حتى في الزوجات الحرائر؟ مع الزوجات الحرائر بإذنهن، بإذنهن إذا أذنت له أن يعزل، وإذا لم تأذن فليس له ذلك. في حديث جذامة قال ذلك الوأد الخفي، وفي حديث جابر فيه الإذن، يعني دل على أن أن أن أن حديث جابر وكذلك الحديث الآخر الذي فيه الذي يسأل عن العزل عن الجارية وقال إنها كذبت، يعني فيمكن أن يكون يعني هذا قاله أولا وهذا قاله آخرا، وهذا هو الذي وهذا هو صحيح أنه يجوز العزل لأنه جاء ما يدل عليه. يقول أحسن الله إليكم، هناك من يقول بأن أحاديث الإتيان في الدبر لا يشد بعضها بعضا ولا تتقوى، فلا تخلو من مقال وكلام، أحاديث النهي عن الإتيان في الدبر أحاديث ضعيفة لا تخلو من مقال، ولذلك المتقدمون ضعفوا هذه الأحاديث وأعلوها. هي أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة ويقوي بعضها بعضا، ويعني والشيء الذي جاء إنما هو التنصيص على القبول الذي هو محل حرض، ولم يأتي يعني شيء يعني صريح يدل على الإتيان بالدبر الذي هو موضع القراءة. يقول ما كفارة من أتى امرأته في دبرها؟ لا أذكر، لا أدري. يعني هو عليه أن يتوب الله عز وجل وأن لا يقدم على ذلك وأن يستغفر الله عز وجل، وأما شيء يعني يلزمه لا أذكر. ما حكم من يعزل خوفا من الفقر؟ ليس للإنسان أن يفعل هذا، وإنما يفعل من أجل مصلحة، يعني تكون يعني يعني تكون يعني للمرأة في كونها تنجب إنجابا متتاليا وتنجب كل سنة، ثم إذا ولدت في السنة الثانية وذاك الولد يعني لا يتحرك من الأرض وتحتاج إلى حمل الاثنين من الأرض، وذلك في مشقة عليها، وإن فإذا فعل العزل من أجل تأخير الإنجاب لفترة وجيزة من أجل المصلحة لا بأس بذلك. يقول ما حكم وصل الشعر بالحرير أو نحوه من الخرق، وآخر يقول بالصوف، هل النهي عن الوصل شعر بشعر أو شعر بأي شيء كان؟ الشيء الذي فيه تدليس سواء كان شعر أو غير شعر، سواء كان من شعر أو من غيره لكنه خيوط مثل الشعر وتماثل الشعر، المقصود من ذلك هو التدليس. يقول لبس الباروكة على الشعر سواء على الرجال أو النساء يدخل في وصل الشعر؟ لا يجوز، هذا عمل لا يجوز، لأنه مجلس وصل الشعر، يعني كونه يعني الشعر قد يكون الشعر قليل، بدل يعني ما يصله يأتي بشيء يغطي الرأس ثم ينزل منه الشعر، وكأنه يعني شعر من خلقة الله عز وجل. الباروكة لا تجوز، لا يجوز استعمالها. يسأل عن وصل الرموش الأهداب. لا توصل الرموش، لا يتعرض لها الإنسان بشيء، ما يعني لا يتعرض لوصل رموشه ولا لشعره، يعني شعره إذا كان الذي هو في شعر الجبين، وإنما يتركها كما خلق الله عز وجل. لكن يعني يمكن التزجيج يعني بأن يوضع عليها شيء يسودها. يقول رجل عنده زوجتان فهل يجوز له أن يجامعهما في النهار والليل واحدة منهما؟ إذا كان يقدر فيسوي بينهما في الجماع، وإذا كان لا يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما يلزمه أن يسوي بينهما، وإنما يأتي بهذه ما يمكنه ويأتي بهذه ما يمكنه، وإن كان أمكنه أن يعطي كل منهما على السواء ليلا ونهارا يفعل. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، تزوجت امرأة ولما دخلت عليها لم أجد فيها غشاء البكارة مع أنها بكر وقد رزقت منها بولدين، ولكني متحير وتأتيني الشكوك، فما توجيهكم؟ لا تتحير، لأنه قد يحصل هذا بغير يعني بغير فعل حرام، قد يحصل بقفزة ويحصل بشيء يعني عارض ليس من قبيل المحرم، يعني هذا لا يؤثر عليك، أقول لا يؤثر عليك ذلك. إذا تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل الدخول فهل عليها عدة وهل لها مهر؟ إذا طلقها يعني قبل أن يدخل بها فقد جاء في القرآن أنه لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما بالنسبة للمهر فإن لها نصفه كما جاء في القرآن. يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم في درس سابق أن ترك الصلاة تساهلا مختلف فيه والصحيح أنه كفر، يقول هل مرادكم الكفر الأكبر أم الأصغر؟ لا، الكفر الأكبر المراد به الكفر الأكبر. يقول ما حكم الزواج الجماعي؟ إذا كان المقصود بالزواج الجماعي من أجل يعني وجود يعني وليمة يشترك فيها جماعة فهذا لا بأس به، جيد، يعني يكونهم يعني يتزوجون ويصير الحفل واحد ويشتركون في الحفل لا بأس بذلك، لا مانع منه. كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود مع أحاديث العزل؟ لا تنافي بينهما، لا تنافي بين، لأن من النساء من تكون قليلة في الولادة ما تأتي إلا ولد أو ولدين مثلا، ومنها من تأتي بأكثر من 10، فالتي عرف من أمهاتها أمها وخالاتها وأخواتها أنهن ينجبن ويحصل منهن الولادة الكثيرة يعني فإن هذا هو المطلوب. لكن العزل كما قلت لا يصار إليه إلا عند الحاجة إليه بالنسبة للنساء، وذلك بأن تكون المرأة يعني تنجب في كل سنة وتتضرر بالحمل وتتضرر بخدمة الأولاد، يعني بحيث أنه يأتي الثاني والآخر يعني ما انتهض من الأرض فتحتاج إلى حملهما جميعا، فهذا هو الذي يعني يعزل من أجله أو يعزل من جهة من الجارية التي يعني لا يريد أن تحمل حتى لا تذهب عليه ماليتها بأنه لا يستطيع أن يبيعها. هل يقاس على العزل استخدام الحبوب والحقن المانعة للحمل تنظيما لا تحديدا؟ نعم، إذا كان هناك شيء يعني يغني عن العزل أو يعني يفيد يعني كما يفيد العزل، يعني تستعمل المرأة حبوب تؤخر يعني الحمل قليلا لا بأس ذلك، هذا مثل العزل. هل الكفارة لمن أتى حائضا يختص بالمتعمد أو تعم من أخطأ وظن طهارة زوجته فتبين له أنها لا زالت في الحيض؟ على كل إن الاحتياط له ثم أيضا الكفارة يسيرة وقليلة يعني فالأمر في ذلك سهل. يقول رجل جامع زوجته قبل أذان الفجر بخمس دقائق يظن أنه يقضي حاجته قبل الأذان فثم أذن المؤذن ولا زال في ذلك، هل يقاس على الأكل؟ ويتم صيامه. لا يقاس، وإنما عليه أن ينزع، إذا عرف أن الوقت دخل ينزع، يعني ولا يجوز له الاستمرار، لأنه لو استمر يعني معناه أنه فعل أمرا فيه كفارة، وفيه أمرا يعني محرم، يعني وكذلك بالنسبة للأكل، يعني جاء ما يدل على أن الإنسان إذا أذن وكان الأذان يعني معروف نحى الوقت أنه يواصل، إذا أذن المؤذن ولينوا على يدي أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وأما بالنسبة لهذا فالذي يجامع في وقت متقدم بحيث لا يتعرض للأمر محذور، وإن وقع وكان لا يعرف عن الوقت ثم سمع الأذان فإن عليه أن ينزع، ولا يجوز له أن يواصل، لأنه لو واصل صار مثل الذي يجامع في نهار رمضان. يقول: ما حكم تحديد الحواجب بالكحل بحيث لو نظر إليه تراه كأنه نمص وهو ليس بنمص؟ التزجيج للحواجب يعني جائز، وإذا كان يعني نزل يعني شيء منها، الحديث جاء في النهي عن النمص وهو يعني نتف يعني الحواجب أو أطراف الحواجب حتى تكون على شكل جميل، فهذا محرم. ومثله التشقير الذي يعني حصل في هذا الزمان، وهو أن يؤتى بمادة مثل لون البشرة فتجرى على الشعر الذي يراد نمصه، ولكنه بقي ووضع عليه شيء مثل لون البشرة، فيرى الحاجب أنه جميل وكأنه يعني هذه خلقته، مع أنه حصل له شيء مثل النمص وهو تغطية أطرافه بلون مثل لون البشرة. يقابل ذلك التزجيج، إذا كان على قدر الشعر الموجود هذا لا بأس به، واضح يعني هو أسود الشعر وهذا يزيده سوادا فلا يؤثر، لكن إذا كان وضع يعني شيء زائد يعني على بطريقة منظمة بحيث أن الإنسان إذا رأى من بعيد يعني يقول أن هذا يعني شيء جميل وأن هذا جمال وهذا خلاف الواقع، فهذا شبيه بالوصل، شبيه بوصل الشعر يعني في المنظر، يعني فالذي ينبغي ألا يفعل هذا. وأما التزجيج على الشعر الموجود فإنه لا بأس. سائلة تقول: هل يجوز أن أدعو الله في الصلاة أن لا يتزوج علي زوجي؟ لها أن تدعو، لا بأس بذلك. يقول: ما حكم استعمال أدوات الزينة التي تباع في الأسواق، المكياج؟ الخلق الذي خلقه الله عز وجل هذا هو الجميل. يقول الشاعر: دع التكلف لا يجديك منفعة، ليس التكحل في العين كالكحل. يعني ليس الخلقة الأصلية يعني مثل الخلقة مثل الشيء المتكلف، يعني بعض الوجوه يكون فيها جمال خلقي يعني، وهذا هو الجمال الحقيقي، وليس الجمال الذي يحصل بالأصباغ، وليس الجمال الذي يحصل بالأصباغ. والحاصل أنه إذا كانت المرأة تجملت لزوجها بشيء يعني لا محذور فيه ولا يعني يؤثر، فإن ذلك لا بأس به، لكن يعني ترك ذلك لا شك أنه هو الأولى، لأن هذا يعني فيه يعني هذه الأصباغ التي تضاف يعني ما نعلم شيء يمنعها، ولكن تركها أولى. يقول فضيلة الشيخ: شاب مصلي ومتزوج وقع في الزنا ثم ندم وتاب، فهل بطل نكاحه بهذه الجريمة؟ لا، ما يبطل النكاح، ما يبطل النكاح بكون الإنسان يزني، بل الزواج باقي، ولا يعني، لكن هذا محرم، وهذا والعياذ بالله يعني أغناه الله بالحلال ثم صار يبحث عن الحرام، يعني هذا من أسوأ ما يكون، أن الإنسان أعطاه الله النعمة ومكنه منها ثم ذلك يبحث عن أمر محرم، يبحث عن أمر محرم وقد أعطاه الله الحلال. الزواج لا يؤثر فيه، لا يؤثر في العقد كونه زنى وهو عنده امرأة، وإنما هذا يعني من الأمور القبيحة أشد قبحا من زنا الذي البكر الذي ليس عنده. ولهذا جاء التفريق بينهما في الحكم، هذا يجلد وهذا يرجى، يعني الذي يكون بكرا ولم يتزوج هذا يجلد، وأما الذي ذاق حصلت له النعمة وحصلت له المتعة المباحة ثم يقع في الحرام فهذا حكمه الرجم والعياذ بالله. فهذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبتعد عن الوقوع في هذه المحرم وكذلك في أي محرم. تكملة سؤاله يقول: وهل يهجر؟ وهل يهجر؟ يهجر؟ نعم. الزاني كما هو معلوم إذا يعني إذا ظهر زناه ووصل إلى الحاكم وقال عليه الحد، وإذا ما حصل يعني يحذر وينبه يعني ولا يترك يعني من أجل أنه حصل منه الوقوع في هذه المعصية ويهجر ولا يكلم، وإنما يتصل به ويحذر حتى لا يعود. هل يجوز للنساء الاشتغال بالرياضة في صالة خاصة بالنساء للمحافظة على صحتهن؟ ما ينبغي لهن ذلك، ما ينبغي لهن أن يفعلن مثل ما فعل الرجال، لأن الرجال الآن لما دخلوا في الرياضة يعني انهمكوا فيها وصارت هي شغلهم الشاغل سواء بالفعل أو بالكلام، فدخول النساء في مثل ذلك ما هو طيب، وقد يؤثر ذلك على بكرتهن، الوثب وما إلى ذلك يعني قد يحصل منه يعني شيء ما ينبغي في حق النساء. ولهذا بقاء النساء على ما كنا عليه من البعد عن الأشياء التي فيها محاذير هذا ينبغي أن يستمر النساء على ذلك، ولا يدخلن بمثل هذه الأشياء الحديثة التي ابتلي بها كثير من الناس في الخارج، ومن الناس من يسعى إلى أن تكون موجودة في الداخل. تقول هذه السائلة: هل يجوز للمرأة أن تواظب على دروسها وهي حائض، كأنها تأتي يعني ظهر إلى الحرم؟ لا، ما يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، لا يجوز لها أن تدخل وتبقى فيه، يعني المرور جائز، وأما البقاء والمكث فإن ذلك لا يجوز. تقول: الحجة الآن توجد دورة علمية وتحفيظ متون قد لا تتكرر إلا في مثل هذا الشهر، تحفظها في البيت ويعني تسمعها إذا طهرت. ما هو الضابط في الكذب على الزوجة وكذب الزوجة على زوجها؟ يعني في الأشياء التي يعني ليس فيها يعني ضياع حق أو تحصيل أو حصول أمر يعني منكر، وإنما كلام يعني يحصل من باب المداعبة ومن باب التأنيس يعني، وأنه يعني يحب وما إلى ذلك، وإن كان يعني عنده شيء من الحب ولكن ليس الحب الكثير فإنه يعني مثل هذا الشيء يعني سائغ ولا بأس له. يقول: أثابكم الله، أمي تطلب مني المال باستمرار، وعملي ليس بالعمل المستقر، ولي ظروفي الخاصة، والله يشهد أني لا أبخل عنها إن تيسر لي، لكن إن لم أعطها غضبت، وأنا أخشى أن أكون قد وقعت في العقوق. أبد اجتهد في الإحسان إليها، وإذا كان الله أغناك يعني تحرص على إعطائها وإرضائها، وإذا كان عندك يعني قلة ذات اليد فاتقوا الله ما استطعتم، تعطيها مما تجد وتسترضيها وتخبرها بأنك ليس عندك قدرة وأنك يعني ليس عندك المال الكافي، المهم أنك تحرص على إرضائها. شخص يصلي في البيت والمسجد يبعد عنه 2 كيلومتر، يقول لا يسمع الأذان مع العلم بأن عنده مركوب، فما حكم صلاته في بيته؟ ما يجوز الإنسان أن يصلي في بيته، وإذا كان المسجد بعيد يعمل هو ومن حوله على إيجاد مسجد آخر يصلون فيه، أما كونه يصير مثل النساء لا يصلي إلا في البيت هذا ما يليق بالرجال. يقول أريد أن أشغل سيارتي مع شركة، وهذه الشركة تشترط التأمين الشامل للسيارة، فإذا كنت مضطرا لذلك هل علي شيء؟ التأمين لا يجوز وهو محرم وفيه الغرر